بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد إن شاء الله نكمل شرح المختصر لدليل طالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. باب مسح الخفين. مسح الخفين ده رخصة، وأصلا إيه رخصة، فالأصل في القدمين الغسل، الأصل فيهما الغسل، وجاء المسح إيه رخصة، هو على خلاف الأصل. يقول يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني الشرط الأول لبس زوجي الخف بعد كمال طهارة، لكن اللي يغسل إحدى رجليه ويدخلها في الخف ثم يغسل الأخرى ويدخلها في الخف يبقى هو أدخل واحدة ولم تتم إيه جميع طهارته، لأن القدم الأخرى لم تغسل، فينزحها ويلبسها بعد إيه بعد اكتمال غسل الايه القدم الاخرى بعد اكتمال الايه جميع الطهارة. يجي هذا لا يجوز له ان يمسح عليها، يستدل على ذلك دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يعني في حال كون كل واحد منهما ايه طاهرة. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لا بالتيمم. التيمم ده مبيح، تيمم مبيح او رافع لحكم الحدث، مش رفع حقيقي، واخد بالك. شرط الثاني وسترهما لمحل الفرض، لان هما لما مسترين لمحل الفرض يعني النعل او الخف ينزل عن العقب، واخد بالك، او الكعب او في خرق ونحو ذلك، واخد بالك. المذهب انه لا يكون مخرق، واخد بالك. فيجي الان في جزء من القدم مكشوف وجزء مسطور، يجي في الحاله انت اللي مكشوف تغسله واللي مسطور تمسح، ففي الحاله دي تجمع بينهما ما ينفعش، لذلك لابد ان يكون ايه ساترا لمحل الفرض اللي هو ايه يغسل القدم حتى الكعبين. ولو بربطهما، يعني لو كان الساتر لمحل الفرض بربطهما، يعني تنضم الخرق اللي فيه بالربط يجي ينفع، يجي هو بيجي ساتر. وإمكان المشي بهما عرفا، يجي شرط الثالث أنه يمكنه أن يمشي بهما عرفا، لو تعذر المشي أن يكون ضيق جدا أو ثقيل، يكون اصلا في خوف معمول من الحديد وخوف معمول من الزجاج، واخد بالك، فلو هو معمول من الحديد ثقيل ما لا يستطيع المشي فيه ما يمسحش عليه، واخد بالك، او من الزجاج ما يقدرش يمشي فيه انه يتكسر، واخد بالك، ما ينفعش يمسح ايه عليه، لا يجوز المسح ايه عليه. في المذهب ان لابد من امكان المشي بهما عرفا، كل ما يعرف في العرف ماشي ياخذ بهم مصالح ونحو ذلك يسير بهم في الطرقات، فهذا يجوز ان هو يمسح ايه يمسح، لكن ان هو لا يمسح لا يجوز، لا يمكنه المشي بهما عرفا لا يمسح ايه ده في المذهب، وان كان هذا خلاف الراجع، لكن هذا ايه هذه الشروط في المذهب، واحنا بندرس الايه المذهب. الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما، يعني لا يثبت بغيرهما. في خف الجواسع، احنا ليه قالوا لا يجوز المسح على الخلوصة اللي هي الطاقية ديت، لان سهلة الايه الناس، فلو الخف واسع مستبت بنفسه يجي سهل الايه سهل الناس يجي تغسل، مفيش مشقة في غسل ده، هو ده رخصة للمشقة، لو هو سهل الناس يجي ما يمسحش عليه، يجي ينزع وخلاص. شرط الخامس اباحتهما، يعني مش محرمين، سواء التحريم ده ممكن يكون لحق الله عز وجل، يعني رجل يلبس خف حرير أو يكونوا محرمين لحق آدمي يكون مغصوب أو مسروق أو مشروق اشتريته بمال مغصوب أو مسروق خبلك كل ده لا ده ولا ده يجوز المسح عليهما. شرط السادس طهارة عينهما فلا يجوز المسح على جلد خف معمول من جلد كلب أو خنزير ولا جلد ميتة حتى ولو كان في بلاد الثلوج ويتضرر بالنزح المذهب يحلها له واخد بالك يقولوا لا انت اغسل المكشوف وتيمم للرجلين مشان ضره لكن ما تمسحش واخد بالك يعني هو لابس معمول من جلد نجس ما يمسحش عليه واخد بالك لان دول ايه غير طاهر العين يعني في هذه الحالة يتيمم لهم إن كان يتضرر بإيه بالنزعهم. الشرط السابع عدم وصفهما البشرة يعني ما تشوفش البشرة من وراءهم إما لصفاء ما يكون خف معمول من الزجاج مثلا الزجاج رقيق تشوف خلفه أو يكون الخف رقيق زي الجوارب السميكة غير السميكة دي ممكن ترى الأيوة ممكن ترى البشرة من ايه من خلالها فدول ايضا لا يجوز الايه المسح عليهما في المذهب. خلي بالك فيمسح المقيم والعاصي بصفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر سفر معصية واحد مسافر بقصد ارتكاب فاحشة او يعقد عقد ربوي او لقطع الطريق ونحو ذلك هنا واخد بالك هو المذهب ليه ما قالش ما يمسحش هو ليه رخصة طالما لابس لكن الرخصة للمسافر الزيادة على يوم وليلة فما عطلوش رخصة المسافر لكن هو لابس فيمسح لو مقيم فهو المشكلة في سفره الرخصة الزيادة في السفر مش المسح الزيادة في المدة فهم منعوا من الزيادة في المدة فلذلك إن هذا العاصي بسفره يمسح كالمقيم يوما ليلة فيمسح من حين الحدث بعد اللبس يوم بداية احتساب المدة من حين الحدث يجي في من اللبس في من الحدث وفي من المسح المذهب من حين الايه الحدث يجي يتوضا في الفجر احدث في الظهر يجي يبدا المسح من مين المده من الظهر من الحدث بس كده لكن في واحد مثلا هيجمع الظهر مع العصر وجمع جمع تاخير فمسح في العصر على الراجح يبدا المسح من الايه من العصر من المسح لكن المذهب من الايه من الحدث واخد بالك يجي المذهب من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر المسافر سفر قصر مش سفر ما يقصرش في الصلاة اللي أخذ له أربع برد وغير عاصي لله بالسفر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن خذ ذلك واضح كده الكلام والحديث واضح في هذا الأمر خلي بالك فلو مسح في السفر ثم أقام مسح في السفر وبعد كده أقام مش هيزيد على مسح المقيم خد بالك إيه خلاص يوم وليلة لو لسه اليوم والليلة اليوم بقية يكمله وإلا يخلع لأن هو إيه أقام أو في الحضر ثم سافر يجي برضه تغليبا لجانب الحظر مع ان هو بدا المسح في الايه في الحاضر وسافر ينقطع المسح بانتهاء اليوم والليله للمقيم يجي في الحالتين هياخد بالايه بالاقل احتياطا للعباده او شك في ابتداء المسح هل ابتدا في سفر ولا في حضر واخد بالك لم يزد على مسح مقيم يوم وليله صفة المسح يقول ويجب مسح أكثر أعلى الخف، يجب مسح أكثر أعلى الخف أكثره، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. يقال الواجب في المسح أنه يمسح أكثر أعلى الإيه؟ الخف، لا يجزئ مسح ليه؟ أسفل ولا العقب بس، خد بالك لو اقتصر عليه دون مسح الظاهر لا يجزئ، لو مسح مع الظاهر لا يسن. يبقى اقتصر على العقب لا يجزئ، لان هو السنة ايه؟ يمسح الاعلى في الظاهر، لو مسح معه العقب لا يسن، لو اقتصر على العقب لا يجزئ، خد بالك. مبطلات المسح بيقول ايه على المذهب، ومتى حصل ما يوجب الغسل، زي ايه في المذهب هيأتي التقاء الختانين وان لم ينزل الردة الاسلام، فكده بطل الايه المسح، بحس الموجب للغسل اعلى يبطل المسح، زي الحديث الا من جنابة، او ظهر بعض محل الفرض، حس الخرق بالخف، او خرجت القدم او بعض القدم الى ساق الخف، يعني كان هيخلعه خرج بعض القدم الى ساق الايه الخف، كده انكشف جزء من محل الايه الفرض، يبقى مش ينفع رجع تاني الا اذا كان ده هو لسه في ايه في طهارة غسل، لسه مسحش عليه، لسه ما احدثه وايه لابسه، في هذه الحالة لو خرج يبقى انكشف. احيانا تحصل واحد عايز يخلع الايه الجورب مثلا، فيخلع الجورب، لو انت خلعته وبدأ ينكشف بالخلع وخرج من الجورب جزء مما يمسح يمكن ينكشف، انت كده خلعته، هتعيده المذهب هو مش هينفع تعيده، المذهب ان الخلع ده ناقض، واخد لك، الراجح ان هو ايه واخد لك مش ناقض، لكن ما ينفعش تمسح عليه تاني، فالمذهب ان ده يبطل الوضوء بايه بظهور بعض محل الفرض، او انقضت المدة، ايضا في المذهب انقضاء المدة مبطل للوضوء. لو اقول لك اصل دي طهارة مبطل المسح، لا في المذهب يبطل الوضوء طبعا، اذا بطل الوضوء مش هيمسح عليه طبعا. لو اقول لك اصل دي طهارة، دي طهارة مؤقتة فتبطل بانتهاء وقتها، زي خروج الصلاة في حق الايه المتيمم، خروج وقت الصلاة في حق المتمشيات لازم يتوضأ لكل ايه صلاة بعد دخول وقتها، فخرج الوقت يتيمم، فخرج الوقت مش ايه مش يصلي بهذا التيمم فرض ايه جديد. فصل تكلم في هذا الفصل ايه بيان احكام المسح على الجبيرة، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، فبك الأحكام هنا إيه صعبة شوية، الكلام في المسح على الجبيرة متداخل شوية وصعب، خلي بالكم عليه. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاءه. صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، أول شرط حتى يمسح عليه أن يضح على طهارة، قبل ما يعمل الجبيرة يتوضأ، ولم تتجاوز محل الفرض، محل الحاجة، محل الحاجة لو موضع الكسر أو موضع الجرح وما أحاط به مما لا يمكن الشد إلا به، يعني من لوازم إنه إن هذا الجزء يجبر إن يزيد عنها قليل حتى تمسك حتى لا تنخلع، هذا من لوازم، هذا ما زادش عن قدر الايه الحاجة، لكن لو زاد بيجي مشكلة، هنشوف الوقت زاد دي حكمه. الآن يجي هي لم تزل على محل الحاجة وإنه وضح على طهارة، دول الشرطين، واخد بالك، لما يجي يتوضأ يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة بالماء وتجزئه، واخد بالك. وإلا هنا بقى يفصل في الحالتين. يعني لو كل شرط من دون اختل هتحصل ايه اشياء مختلفة. وإلا يعني إن لم يضع الجبير على طهارة. وفي المذهب يقول لك ايه ينزعها ويتطهر ويعيدها. لا هو خاف الضرر بنزعها. وجب مع الغسل اللي هو غسل الايه الصحيح ان يتيمم. واخد بالك؟ يعني هتيمم عن طهارة ما تحت الجبيرة كأن عنده جرح غير مشدود فمش هيضره الماء فمش هيغسله يتيمم له. في الحالة دي مش هيمسح الجبيرة، الجبيرة دي ما ينفعش يمسح عليها، مش هيمسح عليها، يبقى هو هيغسل. فاتقوا الله استطاع يمسح اللي هو الصحيح، والحتة دي مش هيجي عنده لأن المشدودة دي غير على غير طهارة، مش لا يجوز له المسح عليها. هيعمل ايه؟ يتيمم بعد ان ايه ينتهي من الأولى. ما هو اعتبر المسح بطل اصلا، لكن هو يتقي الله ما استطاع، واخد بالك؟ فهو بيغسل المسموح وثم يتيمم، واصله فرضه الا يرفع على الحدث الان واللي يبيح له الصلاة ونحوها التيمم مش الغسل. لكن هذا من باب اذا اعطوكم بامر فاتونوا ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى ولا مسح ما لم تضع على طهارة. الحالة الثانية، الشرط الثاني اختل وتجاوز المحل مش كده، فيغسل ويمسح ويتيمم. اما ان تجاوزت الجبيرة المحل فيغسل الصحيح ويمسح على الجرح. طب في جزئية عايزة تتغسل هيتيمم لها، يجي جمع بين الايه؟ لان هي موضوع على طهر يمسح عليه. الاشكال مش في الجبيرة، في الجزئية اللي هي ايه الزيادة، يشيلها ما قدرش يشيلها عشان يغسل اللي تحتيها تضرر بيها، هيتيمم لها لهذا الجزء. واضح كده؟ باب نواقض الوضوء. وهي ثمانية. أول ناقض أحدها الخارج من السبيلين اللي هو القبل والدبر، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. يقال لي خارج من أحد السبيلين قليل أو كثير ما فيش مشكلة، طاهر زي المني او الولد العاري عن الدم او الحصى، كل ده خارج من السبيلين هينقض الوضوء. او كان خارج نجس زي الدود، الدود دوت متولد من نجاسة فيبقى نجس. ممكن يكون يخرج اشياء نادرة زي الشعر زي الحصى زي الدود زي الدم، ده شيء نادر ما تخرج لحد الايه السبيلين. ممكن يكون معتاد زي البول والغائط والمني والمزي والودي والريح. النقط الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، يعني نجاسة تخرج من غير المخرج المعتاد زي الدم أو الصديد يخرج من جرح أو البول يخرج من غير المخرج المعتاد، زي واحد يعملوا له مثلا تحويل مجرى البول العياذ بالله، فيبول من المعده مثلا او من جنبه ونحو ذلك، واخد بالك؟ ففي نجاسه خرجت من بقيه البدن مش من احد السبيلين، ان كان بولا او غائطا دولا ينقض مطلقا. البول والغائط لو طلعوا من الجسم من احد السبيلين او من غير المخرج المعتاد ينقض مطلقا قليل او كثير، سواء كان احد السبيلين منسد او مفتوح، سواء خرج من فوق المعدة او من تحتها، مطلقا البول والغائط يخرج من اي مكان هينقضه. لكن هو المشكلة ان كان غيرهما كالدم والقيء زي الدود زي الصديد، هنا بيقول لك ينقض ان فحشا، يعني كان كثير مش قليل. الفاحش ده ما يفحش في نفس كل فرد. خد بالك، فما بقولكش ما يفحش في نفس غيرك. انت وانت تروح تقعد تسال على غيرك ده وتشوف ال... فكل واحد بحسبه. فانت تشوف ان اه لا ده دم كتير طلع مني، انت كده ايه فحوشه في نفسك كثره في انت ظنته كثير، يبقى في هذه الحاله هيغلط. واضح كده؟ الثالث الناقض، الثالث زوال العقل، زوال العقل بالكلية سواء جنون أو غيره، أو تغطيته بإغماء، يعني تغطية العقل لمدة معينة، أغمى عليه أو سكر أو شرب دواء ونحو ذلك، فحصل إيه؟ تغطية للعقل مدة، كل ده ناقض للإيه؟ للوضع. أو نوم، شو بقى النوم نفسر فيه إزاي؟ ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، فالنوم اليسير عرفا اللي بيسمع فيه كلام جليس ولكن هو مش فاهم معناه، ده النعاس. قدالك ده ليه النعاس اللي هو يسمع ومش فاهم؟ النعاس ده مقدمة النوم، هجمة تهجم على القلب ما تقطعش إدراكه بما حوله، يبقى سامع بس مش مركز مش فاهم، يبقى أو تغطيته بإغماء أو نوم، يبقى تغطية العقل بنوم. ما لم يكن النوم يسير عرفا من جالس وقائم، الجالس هنا يكون غير محتبئ، أيوة، ولا متكئ ولا مستند، يعني متمكن، واخد بالك، وقائم يكون واقف. اليسير من غير الجالس او القائم زي راكع زي ساجد زي مضطجع زي محتبئ، واخد بالك، او متكئ او مستند او بيمشي، هذا يعني الايه اليسير. ماشي كده. النقد الرابع، مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لمس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباقي. مسه هنا بقى إيه؟ بشهوة بدون شهوة، متعمد غير متعمد، مثل ما فصلت، خد بالك. مس بيده مش بظفره، يعني لو مس الفرج بظفره بأظفاره ده الظفر ده في حكم المنفصل، لو مسه بذراعه برضه مش بحكم الايه، لازم يمسه بايه؟ بالكف باليد. يمس بيده فرج الآدمي المتصل، يعني مش مقطوع سواء كان منه أو من غيره، لكن لو هو مثلا واحد مثلا اختصر عندك، أو مثلا جدي عملوه خصوم، فمسك الخصيط مسك الذكر ده لا ينقض الوضوء، او مسك محله من الجسد مكان القطع لا ينقض الوضوء. واخد بالك، يجي اللي ينقض الوضوء مس بايه؟ بيده الفرج المتصل مش المقطوع، او ان يمس حلقه الدبر لكن لا ينقض مس الخصيتين، لانه ذكر الفرج الذكر غيرهم ليس كحكمهم، ولا يعني لا ينقض أيضا مس محل الفرج البائن، طالما أن قطع ذهبت الحرمة بقطعه. مش كده؟ ها؟ ولا ليتين. ولا ليتين، حلقة الدبر بس. الخامس لمس، اللمس يكون بجميع البدن بخلاف المس، المس يكون باليد خاصة، يبقى اللمس بالبدن، المس باليد. ف هو قال إيه؟ لمس يعني بالبدن بأي مكان في البدن، لمس بشرة الذكر الأنثى. إذا بشرة الذكر مست بشرة الأنثى أو العكس، أو مس الأنثى بشرة الذكر، إن كان هذا المس لشهوة ومن غير حائل، كل ده نقول إذا البشرة التقت مع البشرة لشهوة من ذكر وأنثى، يجي كده إيه ينتقد وضوء الماس حتى ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. يجي الواحد هو بيغسل ميت واشتهاه ومس ذكره بشهوة ينتقد وضوء. هنا بقى من غسل ميتا فليغتسل حمام فيتوضأ، لا ده هنا وضوء ينتقد لهذا الايه اللي مس الذكر بايه لشهوة. لكن لا ينقض لمس الامرأة لامرأة حتى لو كان بشهوة، ولا رجل لرجل حتى لو كان امرض، ولا لمس من دون سبع، دول لا تشتهى يعني البنت او اللي دون سبع لا يشتهى. خد بالك لمسه اللي هو دون سبع لا ينقض، ولا لمس سن، يبقى لا ينقض الوضوء لمس سن ظفر شعر، كل ده في الشيء حكم الايه حكم المنفصل مش حكم الجسد. ولا اللمس بذلك يعني ايه لمس بسنة عض حد كده عض امرأة ما سماش بشارع حضوضها مثلا ما انتقدش وضوء، ولا لمسه بظفره او بشعره ما انتقدش وضوء. الممسوس فرجه والملموس بدنه حتى ولو وجد الشهوة لا ينتقد وضوء. العبرة بالماس، لذلك أقول ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. يبقى الحكم يتعلق بالإيه بالماس دون الممسوس. الناقض السادس غسل الميت، سواء مسلم كافر صغير كبير ذكر أنثى كل ده، لكن لو يمم الميت كان متعذر غسله مثلا لا ينتقد وضوء. خدلك أو بعضه يعني أنه يغسل بعض الميت، لكن لو واحد سارق وقطع يده فدي بعض يد حي، لا حكاية على إيه ما انتقدش وضوء بيها. لا لو غسل بعض يد الميت. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره حتى لو مرة، اللي بيقلب وبيباشر غسل هو ده الغاسل، لا من يصب الماء. الواجب بقى يساعده بيصب الماء، هذا ليس مغسل. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، والعلة هنا تعبدية مش لا يعقل معناها، يعني المذهب عنها هي تعبدية، وده خاص بلحم الإبل فلا نقضى ببقية أجزائها. كما رحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله شيخنا الحبيب. ما في صوت شيخنا، كيف حالكم عساكم بخير؟ فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش ولع وشح، واخد بالك، وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران للأمعاء يعني، ومرق مرق اللحم. ولا نقضى وخلاص أكل الإيه اللحم، الباقي ده ملوش حكمه، حكم للعبد. ولا شرب اللبن، لان النص لم يتناول غير اللحم والعله تعبديه خلاص. فلو واحد حلف انه لا ياكل لحما وراح شرب لبن لم يحنث او خد حته كده من الكوارع ولا من اللسان ولا من الكرش ده ما لا يقول لا يحنث بذلك من حلف لا ياكل لحما. الناقض الثامن الرده، ارتد يغتسل، الكافر يسلم يغتسل. يقول لك وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء، واغتسل يتوضا، يعني نتكلم على نقض الوضوء، يعني رده نقض لل طبعا اغتسل يتوضا في الاولى. كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. واحد جامع ده يوجب عليه طهاره كبرى وصغرى الا الموت، فلا يجب على المغسل ان يوضئ الميت اولا، يستحب. يعني لو واحد جه كده بيغسل بعض راح ايه غمسه في نار ايه كده اغتسل الميت، غسل الميت، خدناك معايا كده؟ طيب بكده اتكلم على فصل فيما يحرم على المحدث، فصل فيما يحرم على المحدث. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن طلع يعني قطع بها وشك يعني تردد في الحدث، او العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما ايوه تيقن او تيقن، يجي ليتوضا وطلع عليه شك احدث ولا لا، مش ينتقل على الاصل ده اللي هو الطهارة الا اذا تيقن الايه الحدث، والعكس بالايه بالعكس. يحرم ويحرم على المحدث، هنتكلم على الحدث الاصغر الان، الصلاة فرض نفل سجود تلاوة وسجود شكر، والطواف يجي يحرم عليه ايضا الايه الطواف ايوه، ومس المصحف ببشرته، يحرم ان يمس كتابة المصحف او جد المصحف او حواش المصحف، حتى الغلاف لو كان متصل بالمصحف ما دام يباع معاه كل يشمل عليه يشمل اسم المصحف. فهذا التحريم ان كان المس للمحدث حدثا اصغر بلا حال، واخد بالك؟ لكن لو ليه علاجه كده وحملوا منها او غلاف واخد بالك، او حملوا في كمه او تصفحوا بعود كده وعصى نحو ذلك، كده ما فيش ايه فيش مس لا يحرم عليه. ويزيد من عليه غسل، يجي هذه الاشياء معنى الكلام ايه ان هذه الاشياء ايضا تحرم على المحدث حدث اكبر. الكلام ده يحرم على المحدث الحدث اصغر، ويحرم على المحدث حدث اكبر، ولا عليه حدث اكبر هنزود عليه امرين محرمين تاني، واخد بالك؟ بقراءة القرآن، يجي يحرم عليه ايضا مع ما سوى قراءة القرآن، يجي اللي يلزم غسل يحرم عليه نقرأ آية فصاعدا، واللب اللي هو الجلوس المكس في المسجد بلا وضوء. اما ان توضأ فيجوز، غير حتى لو توضأت لا تنقص في المسجد، نتكلم على الجنب. باب ما يوجب الغسل والاغتسال، وهو سبعة، يعني الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل سبعة أسباب. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. الإمام أحمد يقول إيه، يعني هو تحرك من مكانه حس بالمني هيخرج، لكن هو منع مخرج. إيه علة الكلام ده في المذهب؟ الواحد يقول إذا تحرك لا يعود، لابد أن يخرج. يعني هو المني لو انتقل من مكانه أيوة، أو الطرائف في المرأة، وتحرك ليخرج لا يعود إلى مكانه، فلا بد أن يخرج. ما هو يتكلم عنها دي، يتكلم عنها. فالآن هو عنده لذة وعنده شهوة أدت إلى تحرك المني، يجب عليه الغسل وإن لم يخرج. حتى انتقال الحيض، انتقال الحيض أيضا يجب الغسل. طب هو اغتسل له، يعني لانتقال المني ثم خرج بلا لذة، لم يعد الغسل. ليه بقى؟ لأن هيتوضى بقى، لأن إذا خرج من السبيلين نقض للوضوء، يجي مش مش ما فيش لذة، يجي مش موجب للغسل. يجي إذا أراد أن يفعل فعلا يوجب الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر، للسبب الأول. السبب الثاني خروجه من مخرجه ولو دما. خروج المني من مخرجه يعني من الفرج المعتاد، يعني لو واحد مثلا قطع صلبه، لو ما كان خروج المني في الرجل فخرج منه المني لم يجب عليه الغسل، ده غير البول والغائط. والغائط خروج من أي مكان يجب الوضوء، لكن المني لازم يخرج من المخرج المعتاد. فلو خرج من غير المخرج المعتاد لأي علة لا يجب غسل. مثلا يعني هذا المني سؤال طاهر ولا نجس اللي هو خرج من غير المخرج المعتاد؟ هو المني طاهر، لكن لما خرج من غير المخرج المعتاد في المذهب نجس، يجي مش هياخد حكم المني. وإيه اللي أخذ حكم المني يجب الغسل؟ لو أخذ حكم المني فهو بيعتبروه لا يأخذ حكم المني، بيعتبروه نجس في المذهب عليك. يبقى السبب الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، يبقى ممكن يخرج المني أحمر لمرض أو للإفراط في إخراج المني سواء بجماع أو بغيره، جلد عميرة اللي هو نكح اليد والعياذ بالله. ده حتى الشيخ الألباني كان يقول إن هذا يؤدي إلى أحيانا الوفاة، يخرج دم مع كسر خروج المني، يخرج دم من القلب يموت الإنسان، عشان كده محرمة هذه الأشياء. ويشترط أن يكون بلذة، وممكن المني يخرج دم، فعشان يوجب الغسل هذا المني اللي هو يخرج من المخرج المعتاد أن يكون خروج هذا الدم مع المني، ما ممكن المني لونه يبقى أحمر شوية، أحمر خالص، واخد بالك؟ كل ده من إيه؟ من العلة اللي عنده، واخد بالك؟ وضعف قوة المني، فممكن يخرج دم خالص، واخد بالك؟ ممكن يخرج دم المني لونه أحمر. في هذه الحالة هذا المني اللي بيخرج المخرج المعتاد لونه دم، عشان يوجب الغسل لابد أن يكون بلذة، وأن يكون دفقا يعني يسيل في قوة. لكن لو نائم بيقول لك ما لم يكن نائما ونحوه، دول اللي هما مالوش لذة بقى، النائم المجنون دول مالهمش لذة، دول بيفقد الإدراك. فاللذة عندهم لذة حكمية، لذة ايه؟ حكمية. نعم؟ لا، الدم ده الدم نجس على طول، ده الدم نجس في المذهب على طول، هنا دم الشهيد. السبب الثالث التقاء الختانين. ايوه، المواد التقاء الختانين، يجى الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشرة وبنت تسع. قل بالك التقاء الختانين، هو الختانين بيلتقوا؟ لو تماس لا يجب الغسل، لو تماس لا يجب الغسل. يعني لو رجل وضع ذكره بطول فرج المرأة فمس موضع ختانه موضع ختانه لم يجب عليهما الغسل، إنما يجب الغسل بالإيلاج تغيب الحشفة في الفرج. فلما تتغيب الحشفة في فرج المرأة يتحازى موضع ختانهما موضع ختانها. يقول لك التقى الفارسان إذا تحازيا، يقول التقاء الختانين معناهم إيه؟ أن يتحازيا، فتغيب الحشفة في فرج المرأة فيحازي موضع الختان موضع الختان. يبقى ده معناه التقاء الايه الختانين، مش انهم يلتقوا حقيقة، لا التحازي. عشان كده يقول لك الثالث تغيب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج. قدرك قدرها ان كانت مقطوعة، قدرك ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل وان لم ينزل، ماشي كده، وان لم ينزل بلا حائل. لابد ان يكون هذا التغيب بلا ايه حائل في فرج، لازم يكون هذا الفرج اصلي ولو دبرا، واخد بالك؟ يجي قبل او دبر لميت برضه يجب عليه الايه الغسل، او بهيمه او طير سواء كان حي او ميت طائع او مكره نائم او يقظان. لكن الغسل ده لازم يكون ايه يجب على الابن عشر وبنت تسع، لان دول مظنه الوطء، واخد بالك؟ ومظنه الايه الوطء والبلوغ الجفاف ده هو ده اللي بيعتبر ام المؤمنين عائشه تقول اذا بلغت الجاريه تسعا فهي امراه، واخد بالك؟ واضربوه عليه العشر، فاعتبر التسع في الولد والعشر في الولد، التسع في الايه في البنت. فلو فعل هذا الامر غيب الحشف الفرج اصلي من كذا وكذا كما ذكرنا ابن ايه عشر وجب عليه الاغتسال، لكن دون ذلك لم يكن العشر لا يجب عليه الاغتسال. هو ممكن يغتسل مش واجب عليه، لكن لو حب يصلي ده يصلي تمرينا واستحبابا، فده لو صلى لازم يجيب الشرائط، يجب عليه انه يغتسل نهاية الصلاة. ده لو كان دون كلم على لو دون، ما يفرض ابن سبع وعايز يصلي هو جامع مش يجب عليه غسل، لكن يجب عليه يغتسل للايه للصلاة. السبب الرابع، قال الرابع اسلام الكافر ذكر انثى ولو مرتدا حتى ولو مميز أسلم يجب علينا نغتسل، حتى لو كان مرتد ثم أقلع عن سبب الرداء يجب علينا نغتسل. الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس. طب لو واحدة ولدت ولادة عارية عن الدم حين بتولد قيصرية وما ينزلش عليها دم، يقول لك أحته بتاعه مش عارفه قيصرية وما فيش دم خلاص، أو مثلا ألقت علقة أو ألقت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان في المادة 81 يوم، فكل هذه الأمور كذلك لا يوجب الإيه ده مش نفاس أصلا، يعني ألقت علقة ألقت ما يتبين فيه خلق الإنسان هذا ليس بنفاس فما تغتسلش لي، لكن النفاس هو الولادة اللي السقط يكون اجتمع عليه 81 يوم تبين فيه خلقة، واخد بالك؟ الجدال ما بعده نفاس، قبل ذلك ليس نفاس. ولو الولادة عريت عن الدم لا يعتبر نفاس، لا يعتبر نفاس. بعد ذلك السبب السابع، الموت تعبدا، يعني الموت لا عن حدث ولا عن نجس. أخذلك استثنى من ذلك مين؟ الشهيد. نكمل اللي تركته اليوم. في فصل هتكلم في هذا الفصل عن أحكام الغسل. قال وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، ده برضه في الوضوء، انقطاع ما يوجبه، يعني واحد المني بيخرج منه وهو بيخرج منه المني يروح يغتسل، طب ما يخرج مني تاني هي يغتسل المرأة، فهمت كده؟ فلازم ينقطع، او امرأة عليها دم حيض ودم نفاس والدم بيخرج تقول اغتسل الحيض والطهر، ما ينفعش، لابد ان ينقطع ما يوجبه. طب في حالة موجب، شغلوا مخكم، موجب للغسل ويغتسل مع وجوده، الموت، لذا انقطع. واخد بالك؟ هل الموت يجب الغسل ولا ينقطع؟ فدي حالة خاصة، أي أن يستثني الموت. يجي انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع إيه وصوله، كل دول شرحناهم في الإيه في الوضوء خلاص. وواجبه يعني واجب الغسل التسمية، يعني تقول بسم الله، طبعا تسقط سهوا لا عمدا زي أي واجب، يعني كل كلام ده معاد. وفرضه يعني أركانه، فرض في المذهب اللي هو الركن أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، يقول لك دول في حكم الظاهر، لكن داخل العينين ولو أمن الضرر يكره غسله، يكره غسل داخل الايه العينين. هو انا بيقول لك يعني غسل جميع البدن، قال مثال كده غريب، ان المرأة ممكن لما تجلس تقعد على رجليها يظهر من فرجها اشياء، فيقول لك ده يجب ان تغسل هذه الاشياء اللي تظهر من ايه الفرج عند القعود، عند القعود يعني على قضاء حاجتها. فقال لك فده في حكم الظاهر وما فيش مشقة، مفيش مشقة بغسله. لكن باطن فرج المرأة بقى لا يجب غسله، لا في نطاق لا في جنابة ولا في نجاسة. يجي عم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها وشعر الذكر خفيف أو كثيف يجب أن يغسل. أخذ ذلك الضفيرة يجب تنقض في وسط الحيض والنفاس. أخذ ذلك والجنابة. لا الجنابة لا تنقض. واخد بالك؟ بس يروي أصوله، يروي أصوله. طب احنا الآن الوقت لازم يروي، وكان ممكن يدخل الناس في الوسوسة، فبيقول لك ايه قطع للوسوسة يكفي الظن في الإسباغ، انك انت عممت البدن يعني، لأن الوصول لليقين قد يتعذر وقد يجر إلى الوسوسة والصرف في الماء، فخلاص يكفي الظن في الإسباغ. وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى. سنن الاغتسال: أن يتوضأ قبله وأن يزيل ما لوثه من أذى، سواء كان نجاسة زي أثر الحيض والنفاس تزيل من جسدها ومن فرجها ومن يدها، أو كان مستقذرا وطاهر زي المني. يجب يقول لك سنن الاغتسال: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، في كل مرة يروي أصول شعره، واخد بالك؟ لكن يستحب لك تتخلل أصول شعر الرأس واللحية قبل ما تفيض عليها الماء، وعلى بقية جسده ثلاثا. يعني يفرغ الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا. والتيامن في غسل بدنه يبتدئ بالميامن، فيفرغ أولا على شق الأيمن وكذا الأيسر. والموالاة برضو يعني تتابع في الغسل قبل ما يجف ما تقدم غسل، يعني وضع ماء على شقه الأيمن وكده روح يحكي حكاية ولا مش عارف فيه حتى يجف يكمل، لا يقول لابد المولاة على استحباب هنا. وإمرار ما بيتكلم الآن في إيه؟ السنن في الاغتسال حتى لو جف العضو. ايوه نعم. ومن السنن في الاغتسال ايضا امرار اليد على الجسد، لازم انه يدلك بقى واخد بالك ويتعاهد المعاطف بدنه والسره وتحت الابط وما ينبه عنه الماء. من السنن ان يعيد غسل رجليه بمكان اخر غير المحل اللي هو ايه اغتسل فيه. ومن نوى غسلا مسنونا زي الغسل المسنون الجمعة العيدين وكان عليه غسلا واجبا خلي بالك يا جماعة خلي بالك عشان الجزئية دي، من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عنية الآخر. ده المثل: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزاء عن نية الآخر. بتتداخل النيات هنا، إذا كان هو عليه واخد بالك واحد نوى غسل مسنون هو كان عليه أصلا غسل واجب، أو نوى غسلا واجبا لرفع حدث وكان يغتسل غسل مسنون، فنية هذا تجزئ عن هذا سواء كان هو بينوي المستحب كان ذاكر للحدث أم غير ذاكر للحدث، بس شرط أن يزع حدوم على الآخر واخد ذلك أنه ما يكونش قاصد بنيته أحدهما فقط، يجي هو قاصد أنه ينوي هذا ويجزع على الاثنين واخد ذلك، فنوى هذه وشرك النية في الآخر. لكن لو بينه واحد ومش نوى غيره ما ينفعش عن التاني. خدالك؟ يجب عليه بيغتسل غسل مستحب وعليه غسل واجب، فنوى المستحب وفي نيته أن يرفع الحدثين، لكن هو بيتكلف النية أن يدعو فيرتفع أو العكس. لكن أيوة التشريك، لكن لو هو نوى ده بس ومش في نيته الآخر مش يرتفع الحدث الآخر. ما هو ينوي الاثنين، لكن هو لما جي ينوي هو في نيته داخل يغتسل للاثنين لكن نوى أحدهما فارتفع. خلاص ماشي هو. لكن هو عند النية والنية لازم إيه عندهم. لكن تلفظ بها لكن حتى تحرك بها إيه. فتفهم هو ابتسم للجمعة فذكر بعد غسل الجمعة أنه كان يزور. لا ده كده بنواجه غسل واحد كده. لا لا مش صح. لا لا مش صح. لا. لا ما نواجه غسل المسنون. أو يجب أجزاء أحدهم على الآخر. لا الشرح يبقى إن لازم يكون إيه واخد لك إنه يكون قاصدا لهما. فإن كان غير قاصد إلا لأحدهما لا يجزف على الآخر. خذلك ده كلام من المرداء والإنصاف. خذلك إن لازم يكون إيه شريطة ألا يكون قاصدا بنية واحدا فقط دون الآخر. طيب وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق يجي ما قيدش نيته يجي نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو الحدث وأطلق فما قيدش نيته بالإيه أحدهما يجزع إيه عنهما لأن الحدث يشمل الاثنين. أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل زي المصحف بس المصحف لازم يدل الوضوء والغسل أو الطواف خدلك أجزاء عنهما في هذه الحالة ارتفع حدث الأكبر وحدث الإيه الأصغر. ويسن الوضوء بمد المد هذا يكون من ماء إيه طهور مباح المدة ملء اليدين المتوسطتين من غير قبض ولا بسط وبيقدره وهو رق وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال إنما يكون بصاع له أربع أمداد يعني وخمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشرة أواق وسبعان بالقدسي واحنا قلنا ان لما عملنا الصاع ان الصاع النبوي 300 يعني مكتل يتسع ل 3 كيلو و100 جرام ميه يبقى انت عرفت الاربع امداد واللي ربعهم اللي ايه المد ويكره الاسراف لا الاسباغ يعني يكره الاسراف يعني الزياده الكثيره واخد بالك في الوضوء لكن لا يكره انك انت تثبغ انك تعطي كل عضو حقه من الايه من التطهير تعمم بالماء يجري على كل الايه بحيث انه يجري على كل العضو بدون ما ذكر يعني باقل من الايه من الصاع او المد الصاع الاختصار المد للوضوء يبقى الاسراف مكروه الاسباغ غير مكروه حتى لو كان بأقل من المد أو الصاع ويباح الغسل طبعا والوضوء في المسجد طبعا كان زمان ما فيش في المسجد مكان للوضوء ولا قضاء حاجة افرض الآن مثلا واحد جاب بعض الماء وأراد أن يتوضأ في الماء ما فيهوش مكان معد زي كما هو الآن يعني ولك يباح نتوضى ويغتسل شرط انه ما يزيش حد ولا يبل موضع الصلاة طبعا هو في الاغتسال ما تسيبش عوره عندك طب الحمام يباح انه يدخل وانه يغتسل في الحمام بشرط انه يأمن الوقوف المحرم يطلع على عورة ونحو ذلك لو خاف ان يقع في محرم يكره له الدخول لانه ده ظن مش يقين لكن لو علم الوقوع او غلب على ظنه يحرم عليه دخول الحمام والاغتسال فيه بعد ذلك تكلم عن الاغسال المستحب فصل في الأغسال المستحبة وهي 16. أكد شيء في هذه الأغسال لصلاة جمعة في يومها. اليوم ده منين؟ من الفجر للمغرب. هو لو اغتسل يقول لك لا يكون مصيبا للسنة. الغسل يوم الجمعة مصيبا لسنة الغسل يوم الجمعة من اغتسل لها قبل الفجر قبل اليوم أو اغتسل لها بعد الصلاة. يقال أفضل في غسل الجمعة قبل المضيش. هذا الغسل مستحب ومؤكد استحبابه لذكر مش لمرأة. فذلك طيب لذكر حضرها يعني صلىها حتى إن لم تكن واجبة عليها. أصل العبد معروفش صلاة جمعة واجبة. المسافر ليس عليه صلاة جمعة واجبة. المريض ليس عليه صلاة جمعة واجبة. سيبك من المرأة. فدول لكن حضرها واخد بالك خلاص يجي يغتسل. يجي يستحب لي إن هو يغتسل. بعدين في الآية في الآكدية التأكيد الغسل لغسل الميت سواء كان الميت مسلم أو كافر ثم الغسل لصلاة عيد في يومه ذلك يوم العيد من طلوع الفجر يعني اغتسل لصلاة العيد وبرتبهم بالأهمية. قال جمعة غسل الميت كذا العيد ولكسوف لما يقع الكسوف واستسقاء لما عايز يخرج لصلاة الاستسقاء والجنون الزعفاء والإغماء حتى لو ما احتلمش والاستحاضة لكل صلاة أخذناك ولإحرام سواء بحج أو عمرة أو بحج وعمرة تمتع قران كل ذلك الذكر والإيه والأنثى. واستحب الاغتسال لدخول مكة ولو مع حيض أو نفاس. وحرمها يعني حرم مكة أخذلك يجي استحب الاغتسال لدخول مكة ولحرم مكة ولوقوف بعرفة وطواف زيارة طواف وداع مبيت بمزدلفة رمي جمار. يقول لك كل دي أنساك وفيها اجتماع يجي يستحب انك انت تغتسل ايه لا قياسا على الإحرام ودخول مكة. ويتيمم للكل لحاجة يعني يستحب التيمم بدلا عن الأغسال المستحبة السابقة عند الحاجة زي عدم الماء أو يتعذر أنك تصل للماء يجي يتيمم لإيه لكل هذه الأشياء إذا كان ثم حاجة للتيمم. وتيمم للكل لحاجة أو لما يسن له الوضوء إن تعذر يعني يستحب التيمم لما يسن له الإيه الوضوء زي قراءة القرآن زي الذكر كل ده عند تعذر الماء زي المريض والجريح واحد يكون عاجز أن يمس الماء بشرته. يعني نكتفي بالقدر دوت نبدأ في المرة القادمة باب التيمم إن شاء الله عشان صلاة العشاء. قل قولي هذا واستغفر الله لكم جزاكم الله خيرا.